بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم الشريط العاشر من أشرطة مصحف الحرم المكي ضمن أشرطة الإصدار 26، ويحتوي على قراءة للسور التالية: المؤمنون، والنور، والفرقان، والشعراء، بصوت الشيخ إبراهيم الأخضر، والشيخ عبد الباري الثبيتي، والشيخ عبد الرحمن السديس، والشيخ سعود الشرين، والشيخ صالح بن حميد. والآن أيها الأحبة مع القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ادفع عن المسلمين الغلاء، اللهم ادفع عن المسلمين الغلاء والوباء والربا والزلازل والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر لنا الهدى، واجعلنا لك طائعين مخبتين، شاكرين لنعمك، قابليها منك مثنين بها عليك، وأتمها علينا وعلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، ونسألك يا رب العالمين حسن العاقبة في كل أمورنا، إنك على كل شيء قدير جواد كريم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة في الله، جزى الله شيوخنا الأفاضل خير الجزاء، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يهدينا للتي هي أقوم. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم، وتقبلوا تحياتنا، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-8880، ورقم صندوق البريد هو 2500 وألف.